بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تكلمنا بالأمس عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ونتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أشرنا بالأمس أن هذه قضية عظيمة في حياة المسلم وفي عقيدته، قضية الإيمان بالرسل وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وما تعلق به من حقوق وآداب واعتقادات. فمن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة على أمته أنه صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان المفصل بنبوته ورسالته، أي من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن إيمانا مفصلا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، واعتقاد نسخ جميع الرسالات السابقة التي سبقت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ومقتضى هذا الكلام تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته صلوات الله وسلامه عليه فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر، وعبادة الله بما شرع. ولذلك هذا معنى الإيمان المفصل جملة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، أن نؤمن إيمانا مفصلا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. يعني ألا يقر مثلا أو ألا يفهم مثلا أن هذا المقصود به أن نؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، لا، بل المقصود شيء فوق ذلك، وهو أن نؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي ورسول جاء بأحكام وتشريعات وأمور معينة. يجب أن نؤمن بهذه الأمور، يجب أن نؤمن بهذه الأمور. فمن هذه الأمور ومن أعظمها أن نؤمن أن رسالته ناسخة لكل الرسالات السابقة، رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الرسالات السابقة، وعليه فلا يجوز التحاكم لشريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من سائر الأنبياء الذين سبقوه. ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكلام فيه إشارة عظيمة على افتراء المفترين من العلمانيين والغافلين الذين يقيمون شرائع غير شريعة محمد، بل غير شريعة الأنبياء. يعني إذا كانت شريعة الأنبياء السابقين لا يجوز أن نتحاكم لها، فكيف بشريعة من هم دونهم؟ بل فكيف بشريعة الكفار التي أخذ القوم منها كثيرا من أحكام تعامل الناس ومعاملاتهم. على سبيل المثال، القانون الذي يحكم هذه البلاد قانون فرنسي، انظر، ليس قانون حتى موسى ولا عيسى ولا نبي من الأنبياء، ليست شريعة نبي سبق حتى، لا، على رغم أن شرائع الأنبياء السابقة لا يجوز أن نتحاكم لها. لماذا؟ لأن مقتضى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحقوقه علينا أن نؤمن أن شريعته ناسخة لجميع الشرائع التي سبقت، فكيف بالذين يقيمون شرائع هي ليست للأنبياء أصلا ولا هي شريعة الإسلام طبعا. ولذلك فإن الله أمرنا بذلك، قال الله سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. والنور الذي أنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الدين، القرآن، الشرع، آمنوا بكل ذلك، وليس مجرد الإيمان برسالته فحسب، لا. وعلى ذلك خطأ كثير من المسلمين أو أخطأ كثير من المسلمين في هذه المسألة واعتقادهم أنه يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل وربما ينشد الأشعار حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هو الذي يرفض التحاكم لشرع محمد صلى الله عليه وسلم. بل رأينا في هذه الأيام من يخرج في سفور وفجور ويقول شريعة إيه اللي عايزين يعملوها، الشريعة الإسلامية اللي بيقول لك عايزين نطبقوها، إحنا مش عايزين شريعة إسلامية، إحنا نحافظ على المجتمع المدني. بل وصل الأمر غفر الله لنا وله إلى أن شيخ الأزهر الذي كان يستطيع أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه في هذه الأيام، شيخ الأزهر كان من الممكن أن يدخل التاريخ فعلا من أوسع أبوابه ويرفعه الناس بعد ذلك في كتب التاريخ، لو أنه قام لله قومة واحدة وقال فيها رجعتم إلي. يحيى الجمل وأعوانه راحوا للشيخ الأزهر عشان عارفين المسألة في النهاية تبقى إيه، رجعتم إلي وكبرتوني. طيب أنا بصفتي شيخ أكبر مؤسسة دينية في العالم أطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد. لو فعل هذا وتركوا حتى هم ولم يفعلوا لكان هذا الرجل كتب له ذلك في تاريخه به صفحات أو صفحات كتبت له في تاريخه من نور تمحو له كل ما سبق بإذن الله. لكن نسأل الله العفو والعافية. إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم صارت عند كثير من الناس مجرد إظهار المحبة اللفظية، أنا أحب النبي، ده أحسن واحد في العالم النبي، ده هو سيد الخلق. طيب وأين شرع النبي؟ وأين دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس من حق النبي عليك أن تقر له بأنه قد جاء بالدين الكامل المكمل وجاء بالشريعة الغراء التي لا يجوز أن يتحاكم الناس لغيرها؟ ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى قال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذن فمن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به وأن نقر برسالته تفصيلا وإجمالا وأن نقيم دينه فينا. مسألة يعني استطرادية وإن كانت هي لها علاقة أيضا وثيقة بالكلام، وهي الاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين. ماذا يعتقد غير المسلمين في النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنهم يعتقدون أنه أكبر كذاب جاء في الأرض. أي نعم، بدليل أنهم يواجهون دعوته ويخالفونها ويصرون على منع شرعه. ولذلك ما أسفه هؤلاء الذين يخرجون على المسلمين ويقولون كلنا حلوين، كلنا مؤمنين، والكل كويس، والكل مؤمن، وما يجوز حد يقول لحد انت كافر او يقول عن حد ان هو كافر. اتعلم ايها المتكلم ماذا يقول هذا في رسولك صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يعتقد هذا في رسولك صلى الله عليه وسلم؟ انه يعتقد ان محمدا صلى الله عليه وسلم الكذاب الاكبر الذي كذب على البشريه كلها وجاء بدين كاذب. هذه عقيدة غير المسلمين عموما في العالم كله، كل الملل غير الإسلام تعتقد في محمد صلى الله عليه وسلم أنه كذاب وأنه اختلق القرآن وأن هذا كلام اختلقه من عنده. ولذلك ما أسفى هؤلاء، ولياذ بالله. أنا أريد من واحد من هؤلاء أن يسأل صاحبه وحميمه الذي يحبه من غير المسلمين ويقول له أجبني إجابة صادقة، ما رأيك في محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما تعتقد في محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا لو أجابه الإجابة الصادقة؟ ماذا سيكون الحال بعد ذلك؟ الإجابة الصادقة أنه سيقول عقيدته، وهي أنني لا أؤمن بمحمد أنه نبي ولا رسول ولا أعترف به، إذن هو كذاب. ماذا لو هذا الذي يقيم الدنيا ولا يقعدها لأجل الغضب لغير المسلمين ويقول ازاي تقول عليهم انهم كفر؟ طيب لو سألته عن رسولك صلى الله عليه وسلم وقال لك لا أؤمن به، إذن فهو كذاب. ربما يتهاون، نقول له لو قال لك إذا سألته عن أبيك الرجل الصالح، لو هذا الذي يقول ذلك لو كان له أب صالح فسأل هذا عن هذا الرجل الصالح أبيه، ما تقول في أبي؟ قال لا أصدق به ولا أكذبه ولا أرى أنه صادق. ماذا سيفعل هذا؟ سيقيم الدنيا ويقعدها. أتقول على أبي كذاب؟ تقول على أبويا أنا أنه كذاب؟ طب ماذا وهو يقول على محمد صلى الله عليه وسلم أنه كذاب؟ ولذلك هذه فروق عظيمة في قضية الولاء والبراء. كيف نحب البعض يعيب ويقول انتم بتقولوا قضية الولاء والبراء ان احنا لا نحب الكافر، وفي ذات الوقت الآيات بتقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليه. قلنا ان البر والقسط حسن الخلق والعدل بخلاف المحبة. كيف أحب رجلا يكذب رسولي ويقول عنه كذاب وغير ذلك من عقيدتي التي يردها ويكذبها؟ ولذلك من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين أن يؤمنوا برسالته جملة وتفصيلا. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكمل الدين أو جاء بالدين الكامل صلوات الله وسلامه عليه، كما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى في الآية التي تضمنت هذا المعنى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا شهد الله أن الدين قد نزل للناس كاملا مكملا، إذن فقد بلغه محمد صلى الله عليه وسلم كاملا مكملا. وعلى ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أشهد الله على الناس يوم حجة الوداع، قال وإنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. إذن فلا يجوز لمسلم ولا غير مسلم أن يأتي بعد ذلك ويدعي أنه اكتشف خيرا ودينا وشرعا يضيفه إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. لا، إن الدين جاء كامل مكمل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إلا يضيف على هذا شيء، هذا رد عليه. لماذا؟ لأن الدين كامل مكمل جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما، وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما، ما ترك لنا شيئا. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الكامل المكمل. ولذا فإن الذي يحدث شيئا في دينه فهو مبتدع مستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيصحح للنبي صلى الله عليه وسلم، بيجيب له يعني حاجات زيادة هو معرفهاش، أو بيجيب لدينا أشياء النبي صلى الله عليه وسلم معرفهاش، أو الأقبح من ذلك أنه لم يبلغنا ذلك كتمانا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. يعني المبتدع كأنه يقول واحدة من اثنين: إما أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعرف هذا الخير الذي جئتكم أنا به، أو أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم هذا الخير ولم يخبركم به، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن مسعود لبعض من ابتدعوا صورة من صور العبادات البدعية هذا الكلام، لما دخل على قوم قد ابتدعوا في حلقة ذكر بعض الأذكار البدعية، قال: إما أنكم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم أصحاب بدعة وضلالة. يا أنتوا أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم، ما انتوش يعني بتقولوا ان احنا جايبين حاجة زيادة هو ما خدش باله منها مش عارفها. اما انكم اصحاب بدعة وضلالة، وهم اصحاب البدعة والضلالة. ولذلك من هذا الحق الذي هو للنبي صلى الله عليه وسلم هو الايمان بانه بلغ الرسالة وادى الامانة كاملة، انه لا يجوز لاحد ان يضيف الى دينه او ان يحدث في دينه ما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا محبته صلى الله عليه وسلم، وتقديم محبته على النفس وسائر الخلق. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نحبه، بل نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا، ونقدم محبته على محبة أنفسنا، وهي واجبة لعموم الأنبياء والمرسلين، لكنها تزيد في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: كيف أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسي؟ نعم أحبه أكثر من مالي من ولدي، لكن أكثر من نفسي. طبيعة الإنسان مجبول على أنه يقدم نفسه في كل خير، هذا شيء جبل عليه الإنسان، أن الإنسان يقدم نفسه في كل خير ويؤثر نفسه بذلك، لا سيما إذا كان المعرض معرض هلاك من خير، أي اختيار هلاك من خير سيختاره عند ذلك أن يكون هو الناجي. مهما كان يحب، حتى الولد، حتى الزوجة، حتى الأب، حتى الأم، سيحاول كل المحاولات لإبداء الحب لهم ألا يهلكوا وألا يضيعوا ونحو ذلك، لكن لو كان الفيصل بينه وبينهم سيكون هو. أعطي لك مثالا، إنسان بيغرق هو وولده، هو وولده، هل تقول أنه سيترك ولده؟ لا، سيظل يحاول إنقاذ ولده، لكن ماذا لو وجد أن ولده سيغرق؟ خلاص انتهى الأمر، غرق محقق، وهو سيغرق من بعده، ماذا سيفعل عند ذلك؟ سيترك الولد عند ذلك ويحاول أن ينقذ نفسه، لأن الولد أصبح في غرق محقق، انتهى الأمر. فالإنسان مجبول على أنه يقدم نفسه في الخير، وخصوصا إذا تعرض لهلاكه. لذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. الله، هو عمر يعني إنجاز التعبير دس على الزرار كده اتحول الأمر، إنجاز التعبير، نعم دس على الزرار. طيب حد يقول لنا إيه المقصود بالمعنى بتاع إن عمر في لحظة واحدة قال: إنك أحب إلي الآن من نفسي؟ ها ها، نعم، الاختيار دي اسمها محبة إيه بقى؟ التعبد، محبة التعبد. عمر رضي الله عنه ما كان يصل أو لم يكن قد وصل إلى فهمه الفرق بين المعنيين، وهو: أنا أحب نفسي أكثر من كل الناس. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهم عمر المراد، وهو أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست المحبة الشخصية فحسب، إنما هي المحبة كذلك الإيه؟ التعبدية. فهم عمر فعلا كذا صح، وهو أنني مأمور أن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسي تعبدا لله. خلاص هذا فرض علي، خلاص أن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسي تعبدا لله، خلاص يبقى ده فرض. زي حكاية واحد ما يعرفش إن هو الصلاة مفروضة، لسه مسلم جديد، فقالوا له: الصلاة فرض. كان شيء قبل لحظة ما كانش يعرف، قال له: الصلاة فرض. قال: آمنت بذلك. عمر قبل لحظة ما كانش يعرف إن المحبة مش مجرد المحبة الإيه؟ الطبيعية، مش المحبة الطبيعية، لا، ده دي محبة فوق الطبيعية، وهي محبة التعبد لله بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما فهم هؤلاء ذلك فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شيء، فدوه بكل شيء، بحيث انك تجد طلحة يوم أحد رضي الله عنه وأبو طلحة رضي الله عنهم أجمعين، يوم يحط إيده كده للسهام وهي جاية، النبي صلى الله عليه وسلم بيرموا عليه السهام ساعة الثغرة، يحط إيده كده للسهام، تخيل أنت واحد بيعمل كده السهام وهي جاية، وبعدين أبو دجانة يجعل نفسه ترسا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يروح يقف كده على النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل كده والسهام جاية فين؟ من وراء كله، يجعل نفسه ترسا على النبي صلى الله عليه وسلم، اضربوا فيه أنا بقى. وغيره من الصحابة والأمثال طبعا كثيرة جدا. هؤلاء فهموا معنى بل أكثر من نفسك، لا بد أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك. لماذا؟ لأنه هو الذي أرسله الله، ولأنه هو الذي جاء بهدايتك وهداية البشرية، ولأنه هو حامل لواء هذا الدين، ولأنه هو شفيعك، ولأنه ولأنه ولأنه، قصائص النبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه معاني تجعل هذا ينضبط عندك، أن النبي صلى الله عليه وسلم محبته مقدمة على كل المحاب. لماذا؟ لأن محبة الرسول من محبة الله. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموه وتجارة تخشون كسادها. في حاجة تانية في الدنيا أغلى من الحاجات دي؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، كل العيلة كلها والقبيلة كلها، وأموال اقترفتموها، أموال محوشة وأموال عندك وأموال تملكها، وتجارة تخشون كسادها، وانت راجل تاجر كبير جدا وعندك أموال، فهذا مال يحبه الإنسان لأنه قوة له. كل الأشياء دي كلها من أعظمها الآباء والإيش؟ والأبناء. أغلى من على الإنسان الآباء والأبناء. مع هذا كله قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. إن كانت الحاجات دي عندكم أحب من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. انتظروا العاقبة السيئة، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسق أن تكون هذه الأشياء حبها مقدم على الله ورسوله والجهاد في سبيله. الآية دي في الحقيقة كلما يعني قرأتها أو أمر بها أتذكر موقفا جليلا لداعية كبير عظيم رحمة الله عليه. وإن كنا نخالف في شيء من هذا المنهج، لكن هذا موقف في الحقيقة من المواقف العظيمة في حياة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. كان الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه إذا كانت الأعياد يطوف على إخوانه وعلى فروع الدعوة في المحافظات، وكان لا يقضي العيد مع أولاده، فكان في عيد من الأعياد كان له ولد قبل العيد قد اشتد مرضه جدا، وكان هناك بعض المشاكل الأسرية تحتاج إلى وجوده. فلما كان يوم العيد ظنت زوجته أنه سيبقى معهم، فوجدته يجمع حقيبة شؤونه ليلة العيد، فقالت: ستفعل وتتركنا وكذا وكذا وكذا. فتقول: فلما كان ذلك وأغلق حقيبته جعل وهو ينزل من يعني سلم العمارة وهو يغادر باب شقته جعل يقرأ هذه الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الذي يحب دعوة الله أكثر من سائر المحاب الأخرى، فهذا فهم كيف يكون الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الواجبات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس، فضلا عن الولد والوالدة والناس أجمعين. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله، هذا حق أيضا من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم وأن نوقر النبي صلى الله عليه وسلم وأن نجله وقد أمرنا الله تعالى بذلك. قال الله سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال ابن عباس: تعزروه تجلوه، وتوقروه تعظموه. وقال الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذي يجل الرسول صلى الله عليه وسلم ويوقره ويعظمه، هذا هو الذي أفلح، أولئك هم المفلحون. ولذا فمن واجبات الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعظم ويوقر ويرفع ويجل صلى الله عليه وسلم بيننا. ولذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروع، أو أكثر من ضرب أروع الأمثال في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسامة بن شريك رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير. ماذا يقصد رضي الله عنه؟ ماذا يقصد؟ ها؟ أي نعم، من شدة إجلالهم للنبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير. أنت يعني متصور مشهد إنسان على رأسه واقف طير؟ يعني إيه وضعه؟ يعني قاعد كده في حالة انكسار جدا، وفي حالة خضوع جدا. خضوع ليه؟ لأنه لو تحرك أي حركة فيها نوع من الشدة يوم الطير هيعمل إيه؟ هيجري. فلازم يفضل قاعد دايما في حالة إيش؟ خضوع، خضوع شديد جدا، عشان يفضل الطير ده واخد راحته وقاعد فوق راسه. انظر إلى هؤلاء رضي الله عنه، كأن على رؤوسهم الطير. خضوع يدل على عظيم التوقير والاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الواحد لما تمر به المعاني دي، يعني حقيقة الواحد بيجد في نفسه يعني ألما شديدا من بعض المسلمين الذين يحبون بعض الكفرة، أو يحبون الكفرة والعياذ بالله، الذين يسبون رسول الله، أو يعتقدون حتى على الأقل في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كذاب. الصحابة رضي الله عنهم، أو أمرنا عموما أن نجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نقبل أن يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب؟ إذن فمن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظم وأن يوقر، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم من معاني توقيره توقير من يحمل دينه وشرعه إلى الناس، توقير من يحمل دينه وشرعه إلى الناس، بل جعل ذلك من إجلال الله وتوقير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله توقير ذي الشيبة المسلم وصاحب القرآن. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، طبعا صاحب الشيبة المسلم يقصد بها المسلم، يعني ماذا؟ صاحب الشيبة الذي على طاعة الله. إن من إجلال الله إنك توقر صاحب الشيبة المسلم المطيع لله، توقره. انظر، هذا أدب رفيع جدا. إذا كان هذا مع صاحب الشيبة المسلم فقط، لا هو عالم ولا حاجة، ده مجرد صاحب شيبة وشاب في الإسلام وهو على طاعة الله. إن من إجلال الله، إجلال هذا، أنت لما تجل هذا تجل الله تعالى، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان إجلال صاحب الشيبة إجلال لله، فكيف بإجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلال صاحب القرآن؟ إن صاحب القرآن له مكانة وفضل عند الله سبحانه وتعالى، وأن إجلالك له إجلال لله سبحانه وتعالى. أقول لكم طرفة كده، موقف من بعض الإخوة الشباب الطيبين معانا، فبعض الشباب الإخوة معانا الموجودين معانا في الإخوة في الدعوة، فيلاحظون أنني أنادي الإخوة أكثرهم يعني بأسمائهم، يا أخ فلان يا أخ فلان، وبينهم واحد معين أقول له يا شيخ فلان، هو من سنهم يعني. فقال لي أحد الإخوة يوما: هو كده مش ممكن الإخوة التانيين يزعلوا؟ إن إشمعنا ده بتقول له كده ومش بتقول لهم هم كده؟ فقلت له: هذا صاحب قرآن، ده راجل حافظ وخاتم قرآن ومخلص قرآن عنهم هم التانيين، فإن من إجلال الله إجلال صاحب القرآن، إنك تحترمه حتى ولو كان صغيرا ما لم يكن في ذلك مفسدة على قلبه. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم كثرة، أو في الحقيقة هو من حق الواجب، مطلق الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، مطلق الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، إنه من حق النبي صلى الله عليه وسلم الواجب علينا أن نصلي عليه ونسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه صيغة التسليم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يشق على الإنسان فيصلي عليه بالألفاظ المختصرة، كان يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. نعم، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، والإكثار من ذلك خير عظيم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد أمرنا الله تعالى أن نصلي ونسلم عليه، ولذلك ذهب جمهور العلماء، بل نقل بعض العلماء الإجماع على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه. لابد أنك تكون بتصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لابد، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم إنك بصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم أنت الفالح وأنت الكسبان وأنت الرابح كذلك، فضلا عن هذا في حقك واجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعض إخواننا أحيانا بيعتقد أنه من الدروشة أو مشابهة الصوفية أن يقعد يعمل ورد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بس، لا، هذا من الدين أنك تقعد مثلا لو قعدت كده تقول: أنا الأذكار بتاعتي في الشوية اللي أنا أعيدهم دلوقتي دول بين الأذان مثلا والإقامة، ولا خلي الأذان والإقامة للدعاء أفضل، أنا قاعد شوية مثلا نص ساعة ولا حاجة في البيت في الشارع في المسجد في المكتب في المواصلات، أنا هصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت من أعظم الناس فضلا وخيرا أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد سخر لي من يخبرني السلام عن أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فأرد على من سلم علي وصلى صلوات الله وسلامه عليه. فأنت في تواصل مع النبي صلى الله عليه وسلم معنوي عظيم جدا، تظل تصلي عليه وربنا سبحانه وتعالى يوصل صلاتك وسلامك. ثم كذلك تظل الحسنات تزيد والملائكة تكتب: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجيب أيضا على بعض الجهلة من والعياذ بالله يعني ينقضون وينتقدون الإسلام من المستشرقين ومن يعني غيرهم من غير المسلمين الذين ينتقدون على المسلمين ذلك، بعضهم من الجهل بمكان، يقول: المسلمون إذا ذكر الله لا يقولون شيئا، وإذا ذكر محمد لابد أن يذكروا شيئا. انظروا، وظن بجهله أنه قد أتى بما لم يأتي به أحد قبله، بأن هذا في حق المسلمين من الشرك. إزاي لما يذكر ربنا ما تقولوش حاجة، ولما يذكر محمد صلى الله عليه وسلم تقولوا حاجة؟ لذا فلا بد أن يعرف هذا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء طلب خير من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، في الجملة كده الأول طلب خير من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما بنذكر النبي صلى الله عليه وسلم بنذكر من؟ نذكر الله، نقول يا رب افعل خير كذا لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهو ذكر لله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لله، لأنك تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم. فصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء وطلب خير للنبي صلى الله عليه وسلم من الله. وصلاة الملائكة طلب رحمة لك وثناء عليك، وثناء عليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله يصلي على النبي. فصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وصلاة الملائكة ثناء، وصلاتهم علينا دعاء. ولذلك اطلب الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، واسعى في أن تصلي عليك الملائكة كذلك، أي تصلي عليك أي تدعو لك الملائكة. إذن فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طلب خير للنبي صلى الله عليه وسلم من الله. فاللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب الجليلة والخصائص السامية والدرجات العالية الرفيعة على ما تقدم بيان بعضه في أول هذا المبحث. الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب الجليلة والخصائص السامية. احنا تقدم بالأمس الكلام عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تقر له بهذه الخصائص، هذا من حقه صلى الله عليه وسلم. ونذكر بهذه الخصائص في جملة أو في عبارة، أن رسالته كانت للثقلين عموما وليست لأمة أو قوم بمفردها أو نحو ذلك، وأنه أيده الله بالمعجزات العظيمة، ومن أعظم معجزاته القرآن، وأنه خاتم الرسل والأنبياء ولا نبي بعده، وأنه أن أمته خير الأمم، وأنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأنه صاحب الشفاعة الكبرى، وأنه صاحب لواء الحمد، وأنه صلى الله عليه وسلم صاحب المكانة الرفيعة العالية في الجنة وهي الوسيلة. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، تقر له وتعتقد ذلك، هذا من واجباتك أو من حقه عليك. أيضا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم تجنب الغلو فيه والحذر من ذلك. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا تجنب الغلو فيه صلى الله عليه وسلم والحذر من ذلك. وإن كنا أمرنا بمحبته وتعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم، إلا أن من حقوقه كذلك علينا ألا نغالي فيه، وأن نحذر الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. وإلا فهو بشر صلى الله عليه وسلم، لكنه أعطي من الخصائص ما لم يعطى لغيره. ليس هو صلى الله عليه وسلم رب، ولا هو صلى الله عليه وسلم ملك، ولا هو صلى الله عليه وسلم مخلوق من غير خلقة البشر كما يعتقد بعض المغالين في النبي صلى الله عليه وسلم، كطوائف كبيرة من الشيعة والصوفية الذين يعتقدون في النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز ويغالون في ذلك. فهذا ممنوع، وهذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، لأنه هو صلى الله عليه وسلم الذي نهانا وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تمدحوني مدحا فيه مغالاة كما فعل النصارى بابن مريم حتى أوصلوه إلى درجة الألوهية والعبودية. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال الله تعالى عنه وآمرا إياه أن يقول ذلك في الناس قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن يزيد يوحى إلي، يوحى إلي، هو بشر مثلنا نعم، لكن هو فضل علينا بأنه يوحى إليه وأن له خصائص وأحوال تجعله أفضل منه، لكن هو من البشر لكن فاقهم في معاني كثيرة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، وهو صلى الله عليه وسلم عبد لله سبحانه وتعالى، بل هو يتشرف صلى الله عليه وسلم بذلك، قد شرفه الله تعالى بهذا الوصف حتى ذكر له هذا الشرف في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده، أليس الله بكاف عبده. فالله سبحانه وتعالى شرف النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق هذا الوصف له سبحان الذي أسرى بعبده، أليس كل الناس والخلق عباد لله؟ بلى، لكن لما أطلق دل على عظيم شرفه صلى الله عليه وسلم. من هو هذا العبد؟ سبحان الذي أسرى بعبده، كل الخلق عباد، لكن هنا أطلق هذا الوصف له هو، فدل على أنه هو صاحب هذا المقام الأعلى، أي صاحب مقام العبودية الأعلى، أي أعبد من عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالذين يرفعوه، الذين يغيرون ويغالون يظنون أنهم يرفعونه، هؤلاء قد ضلوا طريقهم. الذين يرفعونه عن مقام العبودية إلى مقام الإلهية، هؤلاء ضلوا الطريق. إنه هو عبد، وتشريف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا فاق سائر العباد، هو ده شرفه، أن يكون عبد وفاق العباد كلهم، هذا شرف النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هو لو ملك أو من نور زي ما بعض الصوفية بيعتقد ويقولون يا نور عرش الله ونحو ذلك، لو هو من النور طب ما إيه الفضيلة بقى أن يكون على البشر؟ ما هو من نور، إحنا من وماله، هو مخلوق من نور ده غيرنا خالص، فلو حق يعمل اللي بيعمله ده، مش كده؟ كل الناس تقول كده، إنه هو من النور ده ملك بقى، الملك طبعا مجبول على الطاعة، لا يعرف المعصية، لا يعصون الله أمره، الملائكة ما يعرفوش المعصية ما يعملوهاش يعني. ولذلك لو النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة أو من النور خلاص يبقى إيه فضلته؟ أهو واحد منهم اللي مجبولين على الطاعة وخلاص. لكن هو من البشر الذين قال صلى الله عليه وسلم فيهم كل ابن آدم خطاء، ومع ذلك هو صلى الله عليه وسلم يفوق هؤلاء جميعا ويكون في هذه المكانة العالية. إذن هذا هو شرفه، ولذلك جعل يقول لهم قولوا عبد الله ورسوله. ولما دخلت عليه امرأة فقيرة وقد هالها هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حوله أصحابه كده في هيبة عالية، فلما دخلت عليه هابت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنها أخذت، يعني زي ما يكون كده هيحصل لها دوخة ولا حاجة، حتى أنها أخذت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هوني عليك هوني عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القضيد في مكة. انظروا، هو بيتشرف صلى الله عليه وسلم أنه عبد، وكان يقول إني آكل كما يأكل العبد وأقعد كما يقعد العبد وأنام كما ينام العبد، أنا مش من أهل البطر، أنا أكل كما العبد وأشرب كالعبد وأنام زي العبد. ولذلك هذا شرفه صلى الله عليه وسلم. إذن فمن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا ألا نغالي فيه مع عظيم حبنا له صلى الله عليه وسلم. ومن صور الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله طوائف من الصوفية والشيعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح له والنذر له والطواف بقبره. والحمد لله الآن ومنذ زمن والحمد لله قد يعني حصن الله عز وجل قبره من أن يكون وثنا واستجاب الله دعوته، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله دعاءه، فاستحال على الصوفية والشيعة إن هم يعملوا كده. علشان كده تجد أنت الصوفية والشيعة لما يروحوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتحنط كده قدام القبر يقفلوا ساعة ولا ساعتين الناحية التانية. تاخدوا بالكم في ناس كتير بيعملوا كده، إما هو بالفعل شيعي أو صوفي أو بيقلد الشيعة والصوفية، يقفلوا ساعة ولا ساعتين في الناحية اللي قصاد القبر دي لأن الحرس بيمنعوه يقف قدام القبر، يوم يقف في الحتة الناحية التانية دي كده ويفضل واقف متوجه للقبر وعمال يدعو وعطي ظهره للإيه؟ للقبلة، قبلة وراه، ظهره للقبلة ومتوجه للقبر وعمال يدعو. وتسمع بقى من الشيعة خصوصا شرك ما يعني والعياذ بالله يعني يمرض القلب. فحتى هم يعني عند القبر والعياذ بالله حتى عند القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعون دعاء شركيا ثم يصلون بالأدعية الشركية إلى ما هو أسوأ من ذلك. تجد يتطرق من النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله افعل لي وكذا وكذا وكذا إلى من هم دون النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كالحسن أو الحسين أو علي رضوان الله عليهم أجمعين، فيقول يا حسين افعل، يا حسين اشفيني أغثني، وغيرهم بقى من الصوفية هو أدنى وأدنى من ذلك، يا سيدي فلان يا سيدي علان أغثني أنقذني، ويذبح لهم. ومشهور طبعا قصة خروف الولي وخروف البدوي، الحمد لله بدأت والحمد لله هذه الصور تندثر من مجتمعنا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بنور هذا العلم والهدي السلفي اللي عمرو غزاوي وأديب ومش عارف ايه عمالين يشتموا في السلفية لأنهم بيطلعوا أنفسهم الأخيرة خلاص بيموتوا لأنه خلاص المجتمع فاء، ودول كانوا قاعدين على راس المجتمع والعياذ بالله بياخدوا ملايين والشعب بيموت من الجوع ودينه بيضيع كمان، فدول بينفحوا دلوقتي عن آخر معاقلهم والعياذ بالله. ولذلك انظر إلى يعني أحوال هؤلاء والعياذ بالله المدعين أنهم على دين الإسلام حسبنا الله ونعم الوكيل. فخلاصة يعني الأمر أن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا ألا نغالي فيه صلى الله عليه وسلم، فإن كنا أمرنا بتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم إلا أننا كذلك أمرنا بألا نغالي فيه صلى الله عليه وسلم. وهناك حق آخر في الحقيقة نبقيه مع الكلام حول قضية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وهذا يأتي الحديث عليه في مرة أخرى بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.